وأول ما نبدأ باسم الله ووجيها الخير نحييها ووجيها الخير نحييها وأول ما نبدأ باسم الله ووجيها الخير نحييها ووجيها الخير نحييها وأهلا هلا باب عميشة أول مرة ونثنيها أول مرة ونثنيها قل لي يا ولدي وش جابك وامك ليه انت مخليها وامك ليه انت مخليها وانا جيتك ودي بنتك تكفى عمي زوجنيها تكفى عمي أبشر باللي جيت لأجله بس خمس شروط تلبيها بس خمس شروط تلبيها وكل شروطك على راسي عميشة تطلب وانا أعطيها عميشة تطلب وانا أعطيها أنا ودي جيب مجنط ولا الديداس ما باها ولا الديداس ما باها ويا عالم هذا أولها والله يستر من تاليها والله يستر من تاليها وبنتي تبي بيت الحالة يعني في الله تسكن فيها يعني في الله تسكن فيها حاضر يا عمي بل في الله لعيون عميشة نبنيها ولعيون عميشة نبنيها وتبي خدامه طباخة سوي قهوتها وشاهيها سوي قهوتها وشاهيها وكل شروطك على راسي عميشة تطلب ونعطيها عميشة تطلب ونعطيها تبي سيارة جديدة تبي سواق يوديها تبي سواق يوديها وامري لله وش اسوي حتى السيارة نشريها حتى السيارة نشريها وامك يا ولدي خرفانة وبنتي ما الطيقة تراعيها وبنتي ما الطيقة تراعيها وهذه أمي ما له غيري ولازم بالخير نجازيها ولازم بالخير نجازيها وده خارك ولا جارك ولا شفلك صرفه فيها ولا شفلك صرفه فيها والله يا عمي زودت ودليت تحوس بتاليها ودليت تحوس بتاليها هذا شرطي ودك ولا بنتي كل نوده فيها بنته كل نوده فيها وامي عندي بالله تسوى الدنيا وبنتك عندك ما نابيها وبنتك عندك ما نابيها اطلع يا الخايب من بيتي ولا هالحيلة سويها ولا هالحيلة سويها واحفظ كلامك يا الشيبة لقلب عليها واعطيها لقلب عليها